الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. ونصلي ونسلم ونبارك على النبي الأمين قائد الغل المحجلين الميامين بأبي أمي صلى الله عليه وسلم. والله ما بعرف أقعد من غيرها، صلى الله عليه وسلم حبيبي رب العالمين. طبعا كلنا بنقول بنحب ربنا، مفيش شك فيها، ومنا من هو صادق ومنا من هو كاذب. صادق بامتثال الأمر واجتناب النهي والوقوف عند الحد، مفيش كلام فيه. ومنا من هو كاذب، صلي، لا أصلا ما بصليش بس أنا بحب ربنا، كذاب. صوم، لا أنا ما بصومش بس أنا بحب ربنا، كذاب. يا ابني أقرأ قرآن، لا ما بقرأش قرآن بس أنا بحب ربنا، كذاب. لكن السؤال، إذا كنا احنا بنحب ربنا إزاي ربنا يحبنا؟ ما تصلي على النبي. السؤال لينا جميعا، ازاي ربنا يحبنا؟ ها اتفضلوا، ربنا يحبنا ازاي؟ قول قول، والله هنا ما فيش سد الحنك، براحتك يعني. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. احسنت. ها ايه تاني؟ نعم، الخمس فروض بتوع ربنا، ماشي جميل. ها الله الاكثار من النوافل، جميل. ايه تاني؟ اتفضل يا مولانا. قال ايه؟ التوبة. هنقول لان ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ماشي. ها ايه تاني؟ ايه البطارية فضيت؟ قال لي احسان في العبادة. طب ما تصلي على النبي، تعالوا ايه نجيب كل اللي انتوا جبتوه عشان ما نزعلش حد، كويس كده. اول حاجة قل ان كنتم تحبون الله فايه؟ فاتبعوني، أي نتبع النبي صلى الله عليه وسلم، كويس كده. وعكس الاتباع الابتداع، فمن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. يبقى إذن لا يقبل عمل إلا بشرطين، الأول الإخلاص زي ما حضرتك قلت، أن تخلص العمل لله عز وجل. الثاني الاتباع، أن يكون العمل على منهج النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا صلوا كما رأيتموني ها وصلي، تمام كده، خذوا عني مناسككم. انت كل عمل بتتشبه فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم او بتتبع فيه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اذن الاتباع ان تتبع النبي صلى الله عليه وسلم وهو الشرط الثاني لقبول العمل. جميل قوي. ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، جميل. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. من الذي امرك بالتوبه؟ مين؟ يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله جميعا لعلكم تفلحون. طيب ماشي، من الذي وعد بقبول التوبة؟ الله، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. من الذي فتح باب الرجاء لأمثال العاصين من أمثالي؟ الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. طيب جميل قوي. للأسف عندنا مشكلة كبيرة جدا في الإخوة، الأخ يطلق اللحية ويقصر الثياب فيصبح أنه دلوقتي بيحكم على الناس بالجنة والنار. يشوف واحد ملتحي، الله ده من أهل الجنة. واحد تاني وليكن يا أخي أنه بيشرب سجاير، ده من أهل النار. سؤال يا أخي، الله يهديك، من الذي أعطى لك سك الجنة والنار؟ فأنت لا تدري على ما يختم لك وعلى ما يختم له، فربما أنت تنقص على عقبيك، أما هو فينام على توبه ويدخل الجنه. هديك مثل دلوقتي بعد ما تصلي على النبي. وبمناسبه ان احنا في رمضان كمان، احدى الممثلات المشهورات والتي ملأت الدنيا بفنها، مش هقولها غير كده، وكان الناس يعني افتتوا فيها ناس كتير جدا، لو اسلم حمار عمر لاسلم عمر، ودي مش ممكن تتوب، كتير من الناس افتتنت بيها بشكل بشع، لكن انها التوبه. تابت بجد بجد واقبلت على الله عز وجل بجد. طب اقول لك ايه؟ طب احنا نقلب عيشنا ونعمل مسلسل ديني كده ومحدش واخد باله؟ لا، انا تبت بجد. طب نعمل مسلسل اجتماعي كده بقى وما في؟ لا، انا تبت. طب هتلبسي طرحه كده ونسميها حجاب شرعي زي ما هما بيقولوا؟ لا، تبت ولبست الحجاب الشرعي بجد. طب هتلبسي باروكه زي ما بعض الناس قالت وهنخليها حجاب شرعي؟ لا لا، انا تبت بجد بجد، تابت. طب الفن؟ تبت. الشهره؟ تبت. الفلوس؟ تبت. ويشهد عليها مسجد مصطفى محمود، اقبلت على مسجد مصطفى محمود بفعلا بجد. كانت بتحضر محاضرات هناك وتصلي هناك وفي رمضان وفي العشر الأخير من رمضان. اسمع بعد ما تصلي على النبي. وبالفعل في يوم في العشر الأخير من رمضان صلت التراويح. يلا بقى روحي ارتاحي بقى. لا مش هروح، انا هصلي التهجد. طيب صلت التهجد، طب روحي بقى عشان، لا ده انا هسحر في المسجد وعض الفجر. سحرت صلت الفجر، طب روحي بقى، لا ده انا هقعد للشروع عشان اصلي ركعتين. وقيل ان هي بعد الفجر على طول بدات تتكلم مع الاخوات في المسجد عن تجربتها مع التوبه، وقد ايه ان ربنا سبحانه وتعالى فتح لها باب الرجاء، وهي اقبلت على الله عز وجل، وهي خلاص ضاقت طعم الايمان، خلاص اقبلت على الله عز وجل، خلاص ربنا حبها. انت بتقفل الباب في وش الناس ليه؟ ليه يا اخي؟ الله يهديك. ان اتاك عاصيا مد له يدك وافتح له باب الرجاء. وهقول لك على موقف حصلت معانا شخصيا. وبالفعل صلت ركعتين بعد الشروق كأجي حجة وعمرة تامة تامة، روحت نامي بقى مش قادرة تنام. ما قلنا اهو ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربه بالإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم نبيه ورسوله. مش قادرة، هو كده يا جماعة أقسم بالله. كل عاصي تاب لربنا ما بيقدرش يمنع نفسه عن طاعة ربنا أبدا. صلاة، صوم، قرآن، ذكر، انفاق في سبيل الله، كل حاجة مش قادرة تبعد. نامي ارتاح، انت بقالك 24 ساعة مش قادرة. هتقرأ في القرآن وتنام. وفتحت المصحف وبدأت تقرأ فيه. دخلوا عليها لوها ميتة على المصحف، صائمة صائمة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث برقم 6224 في سعر الألباني: من ختم له بصيام يوم دخل الجنة. خلاص قضي الأمر. أذكر في 2011 كنت ماشي أنا واثنين أصدقائي يعني قبل صلاة الفجر رايحين المسجد، فلقيت شاب ماشي في الشارع في وشه خريطة، أقسم بالله تخاف منه تخاف منه. قلت لهم تعالوا إيه، تعالوا نشوف صاحبنا اللي ماشي ده. يا شيخ أنت مش واخد بالك من وشه ولا إيه؟ يا عم واخد باله بس تعالوا بس. لا طب روح أنت. يوم يفر المرء من أخيه، صليت على رسول الله. ثم رحت رايح له، وبرضه بينه وبينكم برضه كان واحد مقلق. السلام عليكم. راح باصص لي كده وعليكم. قلت له ممكن اتعرف عليك؟ قال لي تتعرف عليا؟ ليه؟ قلت له يا اخي بحبك. بتحبني؟ انت تحبني انا؟ قلت له يا اخي بحبك. قال لي والله حاجه غريبه قوي. قلت له تلاقيني برمي جتتي عليك، معلش سامحني يا عم، بحبك. اسمك ايه بقى؟ اللهم طولك يا روح. اسمك ايه؟ اسمي وائل. طيب يا وائل بتشتغل ايه بقى؟ قعد يبص لي كده وما رضيش يرد. قال لي بلاش. قلت له والله لا تقول يا شيخ. يا عم والله لا تقول. قال لي بصراحه. قلت له بصراحه. قال لي بقلب الناس. راجل مجتهد بيتعب، تمام كده، بتعمل ايه؟ بقلب الناس. قلت له جميل. لو بتكسب كام؟ قال لي يعني من 1000 ل 1500. اوعى كلكم تطلعوا تشتغلوا تقلبوا الناس. صلى على رسول الله. المهم فاقول لك، قلت له خلاص اقول لك الفلوس دي بتتصرف في ايه؟ قال لي بتتصرف يعني. قلت له اقول لك، قول. خمره، مخدرات، زنا، كل حاجه بتعصي ربنا او بتغضب ربنا بتعملها، صح؟ قال لي وعرفت منين؟ قلت له من اتى الى الحرام يذهب للحرام، دي قاعده. جربت كل حاجه. قال لي جربت كل حاجه، ما سبتش حاجه. قلت له متأكد؟ قال لي متأكد. قلت له بس أنا متأكد إن أنت في حاجة ما جربتهاش. قال لي لا يا شيخ جربت كل حاجة. قلت له والله في حاجة ما جربتها. قال لي إيه هي؟ قلت له جربت تروح لربنا؟ كأنه بيسمع الكلمة دي لأول مرة. مهما كان في معصية في اللي قدامك بس في أكيد حتة فيها خير. قال لي لا ما جربتش. رحت واخده تحت باطي. قلت له طب تعالى بقى نروح له. طبعا الاثنين الرجاله اللي كانوا واقفين لما شافوني خدته تحت باطي جم بقى، خلاص بقى خلاص كده هما في الامان. ودخلنا المسجد. بتعرف تتوضى؟ يعني وقفت معاه لحد ما اتوضى. بتعرف تصلي؟ يعني بصلي. فجينا كده في جنب كده في المسجد. قلت له بص يا وائل، الفجر لسه ما اذنش، والوقت ده بالنسبه لنا وقت يعني من ذهب يتنزل فيه المولى عز وجل الى السماء الدنيا تنزلا كما يليق بجلاله وكماله. طيب انا اطلب منك حاجه. قال لي اتفضل، قول لربنا اللي انت عايزه في الركعتين دول. والله العظيم وائل اللي من 10 دقايق كان بيقلب الناس كان منهار في البكاء وعمال يبكي بكاء شديد جدا بدين ربنا. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. عم محمد خمرجي يقول لي الشيخ جمال سألنا فعرفنا إن فيه إنه عم محمد ده راجل بيشرب خمرة خمرجي يعني، قلنا نروح له ونذكره بربنا. جينا عند الباب فتح لقانا قدامه طبعا لحية وجلباب وبتاع، إيه ده في إيه؟ في إيه؟ لا ما فيش حاجة، بس إحنا كنا نيجي نقعد معاه. تقعد مع مين يا ابن التيت عشان الرقابة؟ وراح قافل الباب في وشنا. طب عملت إيه يا عم جمال؟ رحنا له تاني يوم خبطنا عليه فتح لا انتوا تاني، بص بقى اشتم واضرب هزق اعمل اللي انت عايزه مش هنمشي غير لما نقعد معاك. اتكسف من هنا راح مدخلنا، دخلنا قعدنا نكلمه ونذكره بالله عز وجل وبالجنة والنار. كأن الراجل بيسمع الكلام ده برضه لأول مرة. عشان كده بقول لك دايما أصحاب الذنوب والمعاصي فعلا محتاجين حد يكلمهم. فلا تنظر له نظرة الذراع يا أخي، روح له وكلمه اسمع عم محمد حصل معاه إيه. مرة واحدة راح قال لهم طب عايزين مني ايه؟ عايزينك تتوب لربنا. طب اعمل ايه؟ قوم دلوقتي اغتسل وتعالى صلي معنا ايه؟ او صلي العشاء دلوقتي. كأن الرجل مسحور قام اتوضى واغتسل، اغتسل واتوضى وجي ايه؟ صلى العشاء. يا ام محمد، ايوه يا ام محمد، يبقى صحيني الفجر صلي مع الناس الحلوة دي. ما تتعبيش نفسك يا ام محمد، احنا هنيجي نندى عليهم تحت وناخد ام محمد واخد كلنا للجامع. ربنا يجازيكم خير ويبارك فيكم. عند صلاة الفجر قامت أم محمد بتتوضى، الرجالة جم وقفوا الشيخ جمال واللي معاه، يا أبو محمد يا أبو محمد خش يلا أبو محمد، بس يلا أبو محمد حبايبك جم. أبو محمد مات، أبو محمد مات، أبو محمد من ساعتين كان على معصية فنام على توبة. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. تالت حاجة زي ما حضراتكم ذكرتم الفروض والسنن، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله عز وجل من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي أحب إلي مما افترضت عليه، الصلاة الصيام الحج الزكاة الفرائض، ولا يزال عبدي، اقفش في دي بقى، يتقرب إلي بالنوافل حتى ها، فإن أحببت، خد الجايزة بقى، كنت سمع الذي يسمع به، هيسمع حرام أقسم بلا ما هينفع، وكنت بصر الذي يبصر به هيشوف حرام والله أبدا، وكنت يده التي يبطش بها لا هيسرق ولا هيضرب ولا يمد يده على حرام، وكنت رجله التي يمشي بها، وإذا سألني لأعطينه وإذا استعاذ بي لأعيدنه. فلو ربنا حبك هقول لك الفوائد وبعد كده هقول لك الفضائل، بس تصلي على النبي. خد 13 فايدة. أول حاجة الفوز بمحبة الله عز وجل. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. لو ربنا حبك عارف بيحصل إيه؟ ينادي يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه باسمه. فلان ده مش كده مبهم، باسمه. انت متخيل وعقلك مستوعب ان المولى عز وجل ينطق اسمك، ينطق اسمك انت، او ينطق اسمك بين يدي الله عز وجل وبين امين وحي السماء سيدنا جبريل؟ يا الله انا مين انا عشان يذكر اسمي بين يدي الله؟ اني احب فلانا فاحبه. سيدنا جبريل ما يسكتش فيحبه جبريل، وينزل جبريل إلى ملائكة السماء ويقول يا ملائكة السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فتحبه ملائكة السماء فيوضع له القبول في الأرض. كل ناس يقعد في وسطهم يحبوه، لو غاب عنه يستوحشوه، لو غاب عنهم يستوحشوه، لو قعد في وسطهم يسمعوه ربنا حبك فأحبك جبريل، فأحبتك الملائكة، فوضع على القبول في الأرض. يا رب أسأل الله أن يرزقنا وإياكم حبه يا رب، كله أمين. تاني فائدة القرب من الله عز وجل. ولا يزال عبدي يتقرب، فإذا اقتربت من الله عز وجل شبرا اقترب منك ذراعا، وإذا اقترب منك ذراعا اقتربت منه ذراعا اقترب منك باعا. عارفين الباع اللي هو إيه؟ لو أنا فردت إيديا كده ده الباع من صباعك ده لحد صباعك ده الباع. وإذا أتيت تمشي أتاك هرولة، المهم تقرب. فالقرب ده ما جاش غير من إيه؟ من المحبة. لما حبك قربك. ما هو خلي بالك، إن الله يحب أن يذكر اسمه على لسان من يحبه، ويأبى الله أن يذكر اسمه على لسان من يكرهه. فلما ربنا حبك قربك. ثالث حاجة الاصطفاء، حبك قربك اصطفاك اختارك. من الذي أتى بكم إلى المسجد ها هنا؟ من اللي جابك هنا؟ اوعى تقول أنا. تبرأ من حولك ومن قوتك وما توفيقي إلا. فالذي أتى بك إلى مسجد منارة الإسلام هو الله، والذي سيوقفك بين يديه النهاردة في التراويح هو الله. اسمع دي واحفظها مني. قيام الليل جائزة يمنحها المولى عز وجل لمن أطاعهم بنهاره، فيصطفيه من بين خلقه فيوقظه كي يوقفه بين يديه فيناجيه. صليتوا على رسول الله؟ نقولها تاني؟ طب ما تصلي. قيام الليل جائزة يمنحها المولى عز وجل لمن أطاعه بنهاره، فيصطفيه من بين خلقه فيوقظه كي يقف بين يديه كي يناجيه. ما هو خلي بالك، في الوقت اللي انت بتصلي فيه التراويح ده في ناس بتلعب دورات رمضانية، وفي ناس قاعدين على القهاوي، وفي ناس بتضيع صيام النهار كله في الفرجة على المسلسلات والبرامج، وفي ناس قاعدة على الشات. انت ربنا اختارك، ربنا اصطفاك ان تقف بين يدي. اقسم بالله منزلة انت مش حاسسها، ان ربنا اختارك من وسط خلقه كي تناجيه. رابع حاجة جبر النقص والخلل الذي يطرأ على الصلاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة، أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت أفلح وأنجح، وإن فسدت خاب وخسر. فيقول الرب عز وجل انظروا لعبدي هل له من تطوع. التطوع ده اللي هو الإيه؟ السنن، النوافل. فيكمل به من تقص من فرائده، ويكون ذلك على سائر العمل. والنوافل يا جماعة قسمين، مطلق ومقيد. مطلق بتصلي في أي وقت إلا في وقت الكراهة، يعني بعد وقت الضحى مثلا لحد الظهر مثنى، بين الظهر والعصر مثنى، بين المغرب والعشاء مثنى، بعد العشاء وهكذا. أما المقيد زي السنن الراتبة 12 ركعة، السنن غير راتبة التراويح اللي هي قيام الليل او التهجد او صلاة الليل، الوتر، الضحى، الكسوف، الخسوف. إذن فيكمل به من تقص من فرائده. دي الفائدة الرابعة للنوافل. خامسا كسب الحسنات. كل عبادة بتأديها بتؤجر عليها، وكل سنة بتقلد فيها حبيبك بتساب عليها صلى الله عليه وسلم. دخلت المسجد، بس ما دخلت المسجد دخلت برجال اليمين. ليه؟ النبي عمل كده، تؤجر تكسب حسنات. تخرج من المسجد برجلك الشمال، ليه؟ النبي عمل كده. لكن لما تيجي تدخل الحمام الخلاء بتدخل برجلك الشمال. الله ما دخلتش باليمين، لا اصل النبي عمل كده، فتؤجر وتساب وتاخد حسنات. تخرج برجلك اليمين غفرانك تاخد حسنات. تيجي تنام تنام على جنبك اليمين، ليه؟ النبي عمل كده. كل حياتك زي النبي صلى الله عليه وسلم فتؤجر عليها. سادس حاجة محو الذنوب والسيئات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم الحديث أبي هريرة، أرأيتم وغيره لو أن نهرا بباب أحدكم قدام حضرتك في حمام سباحة أو بحر أو نهر يغتسل منه كل يوم 5 مرات أيبقى من درني شيء؟ يعني كل يوم بيغتسل بيستحمى 5 مرات أعزكم الله يبقى فيه اتساخ في جسدي؟ قالوا لا يا رسول الله. قال كذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا، وما يجري على الفريضة يجري على السنة. فإذا تمحى الذنوب والسيئات. سابعا مضاعفة الأجر والثواب. إذا كنا بنتكلم على ما أمرك الله عز وجل به من الفرائض فأنت بتؤجر عليها، ويتضاعف الأجر والثواب بتشبهك أو بتأديتك لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها طبعا النوافل، اللي احنا لسه ذاكرينها دلوقتي، فيتضاعف الأجر والثواب بفضل الله عز وجل. ثامنا مغفرة ما تقدم من ذنبك. والدليل احنا في رمضان اهو، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ايه ما تقدم من ذنبه وما تأخر. تاسعا علو المنزلة في الدنيا والآخرة. تجد دائما المتشبه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ليه سمة كده، ليه شكل في قلوب عباده، أعلى الله عز وجل منزلته. ما احنا قلنا أحبه الله فأحبه جبريل فأحبته الملكة فوضع له الايه القبول في الأرض، فأصبح له منزلة وعلو لهذه المنزلة بين الناس. أما علو المنزلة في الآخرة كما عند مسلم من حديث ربيعة بن كعب الأسلمي أنه جهز في يوم من الأيام وضوء، والوضوء بفتح الواو الماء الذي يتوضأ به للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم عايز يكافئه، فقال: سلني يا ربيعة، نفسك في ايه؟ بساتين، إبل، أراضي، بيتقول اللي انت عايزه. هو هيطلب، النبي هيدعو هيستجاب، لكن لا والله مش دي همة الصحابة. فقال: أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلني وإياكم من رقائي في الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذا؟ قال: هو ذاك. فقال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. وكثرة السجود هتيجي من الفريضة ولا النافلة؟ من نوافل. طب احنا بنصلي كم ركعة في اليوم؟ حد يعرف؟ كله؟ لا، ده احنا بنصلي 50 بالدليل اهو. صلى على النبي، 17 فريضة و12 سنة راتبة، يبقى كام؟ 29. و10 غير راتبة وهشرحها لكم دلوقتي، يبقى كام؟ 39. و11 بالليل تراويح والوتر يعني، لو هو 8 و3 يبقى كام؟ 50. صليتوا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم. فإذا علو المنزلة في الأخير أن تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم بأدائك هذه السنن أو النوافل. 10 سمو النفس وصفائها. تجد هذا الذي يصلي السنن عنده سمو في نفسه، يسمو دائما لمعالي الأمور ويتعالى عن سفاسف الأمور، بيتطلع دائما لأعلى الأجور، يشوف النبي كان بيعمل إيه ويعمله، حتى لو الأمر كان صعب عليه، بس هو عايز يبقى زي حبيبه صلى الله عليه وسلم. 11 طهارة الروح ونقاء السريرة. لا عنده غل ولا حسد ولا حد الحد، نفسه دايما فيها نقاء لأنه تشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ من طبعه بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم ومن سنته. أيضا 12 تزكية النفس. تزكية النفس بأنك أنت تنظف هذه النفس من المذموم ومن القبيح، وتعلو بها إلى معالي الأمور بفضل الله عز وجل. 13 آخر حاجة، حافز للحرص على أداء الفرائض في وقتها. ندي مثل، صلى على النبي. دلوقتي واحد داخل مسجد منارة الإسلام مع الإقامة، هتفوتوا تكبيرة الإحرام وربما تفوتوا كمان الركعة الأولى. طب اللي دخل مع الأذان عشان يصلي السنة، هتفوتوا تكبيرة الإحرام؟ والله ما يحصل. هتفوتوا الركعة الأولى؟ والله ما يحصل. ده هو داخل المسجد أصلا عشان كده. عشان كده لما اقول لك ان شاب من شباب المسلمين عنده 17 سنة كان يحافظ على الصلاة في وقتها، يدخل مع الأذان قبل الأذان بشوية، وفي يوم في صلاة عصر زي اللي احنا فيها دلوقتي دخل إلى المسجد مع أذان العصر فصلى السنة، ثم بعدما صلى السنة أخذ يتذلل بين يدي الله عز وجل بالدعاء، ثم بعد ذلك أخذ يقرأ في كتاب الله عز وجل. المهم أقيمت الصلاة، فوقف في الصف الأول انتظارا للصلاة، وفجأة وقع. جابوا دكتور كشف عليه، قال لك دي سكتة قلبية. جابوا عربية الإسعاف بسرعة، شالوه في عربية الإسعاف، وصلوا بيه لحد المستشفى، فتحوا الباب بتاع عربية الإسعاف بينزلوه على الشيزلونج، لقوه ميت. مش دي المشكلة، أما المصحف اللي كان معاه بقى هي دي المشكلة. يبكي بكاء شديدا على ما رآه من حال هذا الشاب، عمالين يهدوا فيه: عم اهدى، ايه مالك؟ ما انت كل يوم بتحمل معك العشرات من المصابين والمرضى، بل ربما من الموتى، فليس ذلك عليك بجديد، يعني حد يموت دي حاجة عادية جدا يعني. قال: لا والله. فبعد عندما هدأت روحه وسكنت جوارحه. قيل له إن استحلفك بالله كنت بتبكي ليه؟ قال والله ما وجدت من حال هذا الشاب لم أجد في حياتي. ليه؟ فبيقول لهم عندما وصلت السيارة لباب المستشفى أفاق هذا الشاب من غيبوبته وأخذ يتمتم بعض الكلمات. اسمعوا يا شباب، اسمعوا حسن الخاتمة، اسمعوا الحفاظ على السنن والفرائض بيعمل ايه. فقلت له ايوه يا حبيبي عايز حاجة؟ فمش سمع صوته. قال فوضعت اذني على شفتيه، ماذا تريد يا ولدي يرحمك الله؟ فقال لي قل للدكتور يريح نفسه، والله انا ميت، والله انا شايف الجنة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وفاضت روحه إلى بارئة. عايز تاني؟ عايز تاني؟ أنت متخيل يموت إزاي؟ يرى الجنة عند موته وينطق لسانه بشهادة التوحيد عند الموت. قال ابن كثير رحمه الله أجرى الكريم بعادته وقال أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. قال أحد ممن يعملون في الغسل بغسل الأموات يعني، اتصلوا بي وقالوا لي عايزينك بس تيجي تغسل حالة عندنا، بس عايزين نصلي عليها الظهر، فبالله عليك تعال لنا بدري يعني على الساعة 9 كده. بيقول استعنت بالله وخدت بعضي ورحت. دخلت المكان المعد للغسل، أوضة تحت بير سلم، لقيت الأوضة فيها لمبة واللمبة دي عاملة كسر ضوء، فبالتالي وأنا بغسل مش هقدر أشوف الجثة كاملة. فقلت لهم المكان مش هينفع، المكان مش هينفع، الإضاءة هنا مش كافية، فشوفوا لي أوضة تانية. قال لي والله إحنا بنعتذر لحضرتك، والله ما في مجال مجهز غير ده، فمعلش إحنا ما فيش عندنا وقت، هو خلاص وصل أهو وخلاص هيدخلوه على حضرتك أهو، فمعلش يعني بقدر الإمكان يعني نستحلفك بالله يعني، لأنه كان في العناية المركزة وكان متركب له محاليل والكلام ده، فجاي من المستشفى والوقت ضيق جدا. المهم بيقول استعنت بالله، حطوه خدوا بعضهم وخرجوا، وكانت المفاجأة. يقسم بالله أول ما كشفت أو شلت الملاية عن وشه أضاءت الغرفة بنور وجهه، لدرجة إن أنا شكيت أنا شايف صح ولا غلط اللي أنا شايفه قدام عينيا ده، فرحت ماسك ملاية ورحت حاططها على وشه، النور زاد أكتر، رحت باصص له كده ومستغرب، قلت سبحان ربي. قال فاستبشرت به خيرا، فبدأت إن أنا أضغط على بطنه وعلى ظهره عشان أخرج القمع والمائع، لأنه كان متركب له محاليل فبالتالي لازم هيخرج سوائل من جسمه. قال فلم يخرج منه أي سوائل، وأنا بقلبه ببص في إيده اليمين لقيت صباعه الإبهام مرفوع لفوق، فعرفت إنه كان بيعمل إيه، كان بيعمل إيه، كان ينطق الشهادتين عند موته. خلصت وغسلته وكفنته وشلته وحطيته في الخشبة، وقبل ما أحط عليه الكافور والطيب والحاجات ديت مع الكفة من فوق، خرجت منه رائحة لم أشم مثلها في حياتي. فقلت سبحانك يا رب، ايه الريحة دي؟ ده انا اللي معايا العطور دايما ما شمتش الريحة دي قبل كده، ما حطيتش عليه حاجة. فذهبنا بيه الى المسجد، جينا حطيناه على جنب كده، الناس اللي في الصف الاول كله عمال يبص على اللي جنبه، مين اللي حطت البرفان الحلو ده؟ ايه الريحة الحلوة دي؟ وانا الوحيد اللي عارف ان الريحة دي خارجة منه. الامام قال قدموه للصلاة، حطوه قدام الامام، الامام قاعد يبص حواليه مين اللي حطت البرفان اللي ريحته فاحت مرة واحدة، وانا عارف ان الريحة دي خارجة منه. صلينا عليه، انا من عادتي ان اغسل واصلي وامشي، لكن قلت والله لا، ده انا اروح ادفن معاهم كمان. وصلنا الى القبر، فنزلت الى القبر، فقلت اسوي له الرمل من الكلام ده بعد صلاة الظهر وفي عز الحرارة، يعني الرملة لازم تكون سخنة مولعة. بيقول والله اول ما حطيت ايدي على الرملة وبدأت اسويها لقيت الرملة ساقعة، فخشيت ان تلتصق يدي بالرمال، فانتزعت غطرتي، خلعت العمة يعني، وبدأت ان انا اسوي بها الرمال، فوضعناه في التراب وكشفت عن وجهه، ولولا اني انا الذي غسلته لظننت انه نائم نوم العروس. قلت انت حكايتك حكاية، صليت المغرب ورحت المنطقة اللي هو ساكن فيها وقلت اسأل الراجل ده كان فيه ايه بينه وبين ربنا، فمحدش قال لي حاجة غير عادية يعني إنسان طبيعي جدا. دخلت المسجد في صلاة العشاء اللي كان هو بيصلي فيه، فبعد انتهاء الإمام من الصلاة أخذ يثني على هذا الرجل خيرا، ثم قال يا جماعة أنا أمام المسجد ده منذ سنوات طويلة، وأنا والله ما سلمت في يوم من الأيام عن يميني ولا عن شمالي إلا ووجدت هذا الرجل في الصف الأول. يبقى كان بيحافظ على إيه؟ لا، على السنن. ما هو في الصف الأول هيجي منين؟ معنى كده نجي المسجد مبكر، وده اللي قاله المؤذن. قال المؤذن وأنا أشهد الله أني ما أتيت إلى المسجد مع صلاة العشاء بالذات وصلاة الفجر إلا ورأيت هذا الرجل يجلس على عتبة المسجد ينتظر أن يفتح باب المسجد كي يدخل للصلاة، كي يدخل للصلاة. وقال عامل المسجد وأنا أشهد الله أني ما دخلت إلى المسجد قبله أبدا وما خرجت إلى من المسجد بعده أبدا، فكان أول من يدخل وكان آخر من يخرج. يبقى معنى كده أنه كان محافظ على السنن القبلية والبعدية. صليت على رسول الله. فسألت عن ابنه دلوني عليه، قلت له استحلفك بالله أبوك مات إزاي؟ قال له أمي قالت لي أنه كان صايم، أنه كان إيه صايم، وده الشاد كان صايم صيام نافلة. في ليلة خميس أمي صحيت وقالت له قوم يا راجل عشان تتسحر. الله تسحر مين؟ سيبيني ده أنا واكل وشارب وتمام التمام وزي الفل، هو في حد واكل ولا شارب زيي؟ وبعد ساعة جات له جلطة قبل الفجر بحاجات بسيطة، جريوا بيه على المستشفى، دخلوا له العناية المركزة. الأم بتقول الممرض قال لها، وفجأة بعد حوالي من 7 لـ10 أيام تقريبا فوجئ الممرض، بص لاقي عمال يرفع في ايده وينزلها وجهاز القلب بيزمر وبيدي خط مستقيم. خدت بعض وجريت على الدكتور بسرعه المناوب، قلت له الحقنا يا دكتور ايه في الحاله اللي هي مواصفاتها كذا، بيموت جهاز القلب وقف او نبض قلب وقف. جري الدكتور بسرعه بص على الجهاز لوقف، قعدوا يعملوا له الافاقات اللي بتتعمل ما فيش فايده، يكشف عليه ما فيش نبض. الغريب في ده كله انه عمال بيرفع ايده وينزلها، كل حاجه واقفه لكنه عمال ينطق بالشهادتين بينه وبين يدي الله وبصباعه عمال يشاور. يا الله يا الله، السنن ليها الفوائد دي كلها. أمال لما تسمع الفضيلة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من حديث أم المؤمنين رملة بنت أبي سفيان قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى 12 ركعة تطوعا يعني ايه نافلة غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، وفي رواية إلا بني له بيتا في الجنة. اللهم اجعلنا وإياكم من أهلها يا رب. طب ال 12 ركعة دول هم ايه؟ 2 قبل الصبح، 4 قبل الظهر، 2 بعد الظهر، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء. 12 ركعة يتبني لك بيهم بيت في الجنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، سنة ولا فرض؟ ما ترد عليا، سنة. خير من الدنيا وما فيها، إذا كان ركعتين الفجر السنة خير من الدنيا وما فيها، فما بالك بالفريضة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر حرم الله جسده على النار. فرض ولا نافلة؟ فرض ولا سنة؟ 4 ركعات تصليهم قبل الظهر و4 بعد الظهر يحرم المولى عز وجل جسدك على النار. وقال رسول الله رحم الله امرأ صلى قبل 4 العصر 4 فرض ولا نافلة؟ سنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب لمن شاء. طب انت قلت لي 4 بعد الظهر ليه؟ مش هم 2 بس بعدهم، انت لسه قايل ما احنا قلنا في 10 غير راتبة، 2 بعد الظهر يزيدوا و4 قبل العصر و2 قبل المغرب و2 قبل العشاء. عايز تاني؟ هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كنا النهاردة اتكلمنا على 13 فايدة والفضائل، ويزيد عليها النبي صلى الله عليه وسلم قوله كما في الحديث القدسي في صحيحين من حديث أبي هريرة من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي أحب إلي مما افترضته علي، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. والله لو لم نخرج من هذه المحاضرة إلا بحب الله عز وجل فكفى. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وكل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم اكرمنا ولا تهنا وفي حسن طاعتك أدخلنا ومن شر عبادك سلمنا. يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك أحسن وقوفنا بين يديك ولا تخزنا يا ربنا يوم العرض عليك. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم تقبل صلاتنا وتقبل قيامنا وتقبل صيامنا وتقبل جميع أعمالنا. اجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم لا تصرفنا من هذا المسجد المبارك إلا وقد أعتقت رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقاب آبائنا من النار وأعتق رقاب أمهاتنا من النار واعتق رقاب أزواجنا وذرياتنا وعلمائنا ومشايخنا من النار. واغفر لنا يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. فاغفر لنا يا عزيز يا غفار. آمين آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أن أستغفرك وأتوب إليك. وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.